بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: فإن قلت، فإذا كان النصب في الآية جائزا اللي في قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، قرئ ولا يؤذن لهم فيعتذروا، يقول إذا كان النصب في الآية جائزا، جائزا نحويا يعني على الوجه الذي ذكرته، فما باله لم يقرأ به أحد من القراء المشهورين. الوجه الذي أجازه الشيخ قال: نعم يجوز على الوجه الثاني. الوجه الثاني يا شيخنا العطف كما قلنا يعني منصب على المفعول، على الايه؟ على المعطوف عليه وليس على المعطوف. إذن يكون معنى لا يؤذن لهم بالاعتذار، فكيف يعتذرون؟ خلاص، يبقى في قوله تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هو الشيخ أجاز أن يقال نحويا يعني ولا يؤذن لهم فيعتذروا. وإذا معنى الآية كما قال لا يؤذن لهم في الاعتذار، فكيف يعتذرون؟ يبقى النفي منصب على المعطوف عليه وليس على المعطوف. قال هذا جائز صح، ولا يؤذن لهم فكيف يعتذرون، ما فيش نفي في الثاني، في نفي في الأول. طيب، قلت لوجهين، يعني لم يقرأ بهذه القراءة أحد من القراء المشهورين، قلت لوجهين: أحدهم أن القراءة سنة متبعة، وليس كل ما تجوزه العربية تجوز القراءة به. بدليل نحن بنقرأ يا شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم، يجوز في العربية أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أي أمدح الرحمن وأمدح الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم أي هو الرحمن هو الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم أمدح الرحمن هو الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم أمدح الرحمن هو الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم هو الرحمن أمدح الرحيم. هذا جائز في اللغة العربية، لكن لا يجوز قراءة، لأن القراءة سنة إيه؟ متبع. والثاني أن الرفع هنا بثبوت النون، فيحصل بذلك تناسب رؤوس الآي والنصب بحذفها فيزول معه التناسب. شوف تناسب بين رؤوس الآيات. ولا يؤذن، شوف الآية بتقول يا شيخنا، أيوة، إيه اللي قبل فيعتذرون يا مولانا؟ الآية اللي قبلها هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. إذن ثبوت النون عشان يبقى فيه توافق برؤوس الآيات. لكن لو قرأ هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فاعتذروا، ضاع التناسب. خلاص يا شيخ، شوف ما شاء الله الشيخ يعني، أيوه ما شاء الله. ومجيء النصب بعد النفي قول الله عز وجل لا يقضى عليهم فيموتوا، والنصب هنا على معنى قولك ما تأتينا فكيف تحدثنا. شوف الجمال، ما تأتينا ايه فكيف تحدثنا، ده على معنى ايه مولانا؟ على معنى ان النفي منصب على ايه؟ على المعطوف عليه. خلاص، وما تأتينا فكيف تحدثنا، لا على قولك ما تأتينا محدثا بل غير محدث، مش على المعنى ده يا مولانا، مش كده؟ ما تأتينا فكيف تحدثنا. يبقى المعنى يا مولانا ايه؟ لا يقضى عليهم فكيف يموتون، لا يقضى عليهم فكيف يموتون، صح يا شيخنا؟ لا يقضى عليهم فكيف يموتون. يا سلام يا سلام يا سلام، المولى عز وجل أهل النار يعني، لا يقضى عليهم فكيف يموتون. أن لهم أن يأتيهم الموت ولم يقضى عليهم. أيوة نعم، سبحان الله سبحان الله. شوف تفسير القرآن سبحان الله محتاج فهم العربي. ولو قلت ما تأتينا إلا فتحدثنا وما تزال تأتينا فتحدثنا وجب الرفع، وذلك لأن النفي في المثال الأول قد انتقض بإلا. عارف حكاية النقض بإلا يا شيخنا؟ طيب لما أقول أنت حضر اسمك مروان، لا اسمك وليد، ما أقول مثلا ما وليد أو ما وليد مسافرا، يبقى نفيت عنك إيه؟ السفر. يبقى ما حجازية تعمل عمل ليس، وليد اسمها مرفوع، مسافر خبر منصوب. إذن ما هذه فعلت في الخبر النفي، نفيت عنك السفر، أليس كذلك؟ والبلى. فإذا قلت ما وليد إلا مسافر، يبقى النفي انتقض بإلا، أثبت لك السفر. خلاص أظن كده وصل. فلما تقول يا شيخنا ما تأتينا إلا فتحدثنا، لما جت إلا نقضت النفي لما تأتينا، صح؟ فوجب الرفع. وضب يا شيخنا إيه؟ ليه وجب الرفع؟ ألم أقول لك يا شيخنا يا حبيبنا إن فاء السببية لكي ينصب الفعل بعدها بأن المضمرة وجوبا لابد لهذه الفاء من شرطين، أن تكون سببية يعني ما قبلها سبب ما بعدها، والشرط الثاني أن تسبق بنفي أو طلب. فلما قل ما تأتينا مش ده نفي، إلا انتقض النفي خلاص، فكأنه لا يوجد نفي، فلا يوجد نفي، فلأجل هذا رفع، لأن النفي الذي سبق انتقض. يعني أنا ما قلت لك في الأول ما وليد مسافرا، يبقى نفيت عنك السفر. لما قل ما وليد إلا مسافر، يبقى أثبت لك السفر. وفي المثال الثاني هو داخل على زال، وزال للنفي، ونفي النفي إثبات، أو نفي النفي إيجاب. شوف يا مولانا أكتب ولا فاهم ده، ما نفي زال أو ما تزال، ما تزال يبقى نفي، وزال نفي، ونفي النفي إيجاب خلاص. فأصبح رفع يا مولانا، تقول إيه؟ ما تزال تأتينا فتحدثنا، وبعدين ما تأتينا إلا فتحدثنا، يبقى سواء النفي انتقض بإلا أو جد بعد النفي زال. ولذلك يا مولانا ده بيسموه نفي محض. نفي إيه محض؟ احتراز مما قلناه الآن، يعني لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فكيف يموتون، يبقى ده مسبوق بنفي محض. ما المقصود بكلمة نفي محض؟ أي لم يقع بعده إلا فينقض النفي، ولم يقع بعد النفي زال فيجعل النفي إثباتا. أيوب عرفنا كلمة نفي محض الذي قال النحاة، يعني قال أن تسبق بنفي محض، معنى نفي محض يعني لا يقع بعد ما إلا، ولا يقع بعد ما زال، لأن لو وقع بعد لفظة ما زال يبقى زال للنفي وما للنفي، وأصبح نفي والنفي إيجاب. وكذلك إذا وقعت إيه؟ خلاص يا مولانا؟ طيب وأما الأمر فقوله يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. الشيخ لما قال مر وانهى، مر قال مر وادعو وانهى وسل، نعم، وكمان واعرض لحظهم، ايه كمان يا مولانا؟ تمنى وارجو، ها؟ كذاك النفي قد كملا. بدأ يمثل أول شيء بالإيه مولانا؟ بالأمر. قال يا ناقو سيري عنقا فسيحة، يا ناقو سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريح. يا ناقو ده مرخم ناقة، والترخيم هو حذف آخر الاسم يعني تخفيفا. يا ناقو طيب سيري عنقا، أيوة عنقا من فتح العين والنون يعني جميعا، سيري جميعا، وده ضرب من السير السريع. فسيحا يعني واسع الخطى إلى سليمان، هو سليمان بن عبد الملك بن مروان يعني. فنستريح يعني نلقي عنا تعب السفر. المعنى يأمر ناقته أن تسرع السير حتى يصل إلى الممدوح ليعطيه العطاء الجزيل الذي يرتاح بعده عن عناء السفر لتحصيل الماء. ماشي يا مولانا؟ طيب تعال نعرب البيت. يا بحرف نداء، ناق دا منادى، ودا منادى مرخم مبني على الضم في محل النصب. يا ناقو، وطبعا لما قال يا ناقو دي على لغة من لا ينتظر، لو قال يا ناقة يبقى على لغة من لا من ينتظر التاء، زي يا عائش يا عائشة، يا فاطم يا فاطمة، من قال يا فاطمة، يبقى ده مبني على مبني على منادى مبني على الضم على التاء المحذوفة تخفيفا، التاء التي ستأتي يعني على لغة من لا من ينتظر الايه التاء. صح يا شيخنا؟ يا ناقو سيري عنقا فسيحا. سيري فعل أمر، ماشي مولانا، مبني على حذف النون ويا المخاطبة فاعل. عنقا ما احنا كنا عنقا، ايه المقصود بكلمة عنقا يا شيخنا عشان تفهم البيت؟ ما احنا قلنا عنقا اللي هو ايه جميعا، يعني سيري سيرا عنقا، سيري سيرا عنقا. فقال ده مفعول يعني أيوة تقدير الكلام، سيري سيرا عنقا، فسيحا صفة لقوله عنقا، يبقى سيري سيرا عنقا. احنا قلنا عنقا مقصود بها ايه؟ جميعا، عنقا جميعا، يبقى سيري سيرا عنقا. فألما ده مفعول مطلق، مفعول مطلق بالنيابة، يعني صفة المفعول المطلق نابت يعني، ذو ذكر الله كثيرا. سيري عنقا فسيحا قال أصله صفة لموصوف محذوف، سيري سيرا عنقا. يبقى لما قال عنقا مفعول مطلق، إذا مفعول مطلق بالنيابة، لأن الصفة نابت عن مفعول مطلق. لما تقرأ واذكروا الله كثيرا، أصله واذكروا الله ذكرا كثيرا، يبقى كثيرا صفة لمفعول مطلق محذوف، مش كده؟ سيري عنقا، أيوة سيري سيرا عنقا. فسيحا، فسيحا صفة لعنقا. إلى سليمان جر ومجرور، بس سليمان مجرور بفتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية وزادت الألف والنون. فنستريح، الفاء دي فاء السابية، نستريح ده فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السابية، والألف دي اسمها ألف الإشباع، هذه الشاهد يا مولانا. وطبعا فاء السابية هنا مسبوقة بطلب، ونوع إيه يا شيخنا؟ أمر، اللي هو كالمر. ماشي يا مولانا؟ قال وشرطوه أمراني، شرطوه يا شيخنا أمران. إيه الأمران؟ يدل على الطلب يعني، الطلب نفسه شرطه أمران، أحدهم أن يكون بصيغة الطلب، بصيغة إيه؟ الطلب. فلو قلت حسبك حديث فينام الناس بالنصب لم يجوز. حسبك، خد بالك هو حسبك، حسبك إيه؟ حديث، حديث، حسبك حديث فينام فينام الناس حسبك حديث فينام الناس حسبك ده يا مولانا هو يدل على أمر لكن ليس بصيغة الأمر، هو يطلب من المخاطب أن يسكت عن الحديث حتى ينام الناس، لكن كلمة حسبك هل هي بصيغة الطلب لوزي أسكت فينام الناس؟ أي بصيغة الخبر، الله يفتح عليك، احنا عايزين صيغة الأمر اللي لفظ يدل على الأمر ويقبل المخاطبة، يعني أسكت أقول أسكتي، لكن حسبك يعني ده لفظ خبري وليس في إنشاء اللي هو الايه الأمر. يعني هنا لم يجوز يا مولانا، خلاص ليه لم يجوز؟ لأنه الأمر هنا ليس بصيغة الأمر اللي هو الطلب يعني، وتقول حسبك مبتدأ وحديث خبر، فينام الناس لا لازم تقول فيناموا بالرفع ولا تقول فينام، خلافا للكسائي، خلاف الكسائي أجاز يعني. الثاني ألا يكون بلفظ اسم الفعل، فلا يجوز تقول صح فنكرمك بالنص، هذا قول الجمهور وبرضو خلافهم الكسائي، اسم الفعل الأمر بقول إيه صح ها فينام الناس، فينام الناس الجمهور لا يجيزون هذا، احنا عايزين مولانا الامر يكون بصيغته، ولما قال بصيغته يخرج حسبك ويخرج صح، صح لانها اسم فعل امر تدل على الامر ولكن لا تقبل يا المخاطبه، وحسبك دي صيغه خبر وليس صيغه وليس طلب. ماشي يا شيخنا؟ طيب ايوه. اجاز الكسائي النصب مطلقا، خلاص يا مولانا، وفصل ابن جني وابن عصفور فأجازاه إذا كان اسم الفعل من لفظ الفعل نزال فنحدثك، ومنعاه إذا لم يكن من لفظه. سيدنا انتبه، لم يقول صح صح بمعنى أسكت، هل صح هي نفسها مشتق من لفظ أسكت؟ لا، لكن يقول نزالي مشتق مأخوذة من انزل، صح انزل هي نفسها نزالي، فما الفرق بين انزل وبين نزالي؟ انزل فعل امر اقول يا بنت انزلي، لكن نزالي اسم فعل امر على وزن فعالي، وكذلك دراكي بمعنى ادرك، خلاص يا شيخنا. فهو يقول هو ابن عصفور وابن جني اذا كان اسم الفعل من لفظ الفعل، يعني نزالي من لفظ انزل ودراكي من لفظ ادرك، هذا جائز عندهما، ومنعاه إذا لم يكن من لفظه نحو صح فنكرمك لا يجوز عندهم، لأن صح ليست من لفظ أسكت، صح واضح؟ طيب. وما أحرى هذا القول بأن يكون صوابا، يعني هذا مدح من الشيخ، الشيخ مدح رأي ابن جني وابن عصفور. وأما النهي لمشوف قال مر وادعو وانهى، ذكر النهي بعد كده لسه الدعاء. أما النهي فقولك لا تفعل شرا فأعاقبك، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، يا سلام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. لا حرف نهي، تفتروا فعل مضارع مجزوم بلا النهي، علامة الجزم حذف النون والجماعة فاعل والألف فارقة، على الله جار ومجرور متعلقان بالفعل تفتروا، كذبا مفعول به لتفتروا، فيسحتكم الفاء دي فاء السببية، يسحتا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، والتاء يسحتكم يسحتاكم، الكاف ضمير متصل مبني في محل نصب والميم علامة الجمع، الفاعل هو يعود على الله عز وجل، بعذاب جار ومجرور متعلقان بالفعل يسحتكم. الشاهد يا مولانا أن فاء السببية نصب الفعل بعدها بأن مضمرة وجوبا لأنها سبقت بنفي، لا سبقت بنهي، بنهي اللي هو لا تفتروا، خلاص يا مولانا. طيب، ونفسها ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولو نقضت النفي بإلا قبل الفاء لم تنصب، نحو لا تضرب إلا عمرا فيغضب، يا سلام. والمثال ده يا مولانا، لا تضرب ها إلا عمرا فيغضبوا. شوف يا مولانا أصل الكلام إيه؟ لا تضرب عمرا فيغضب، يبقى لا تضرب عمرا فيغضب. إذن ضرب عمر سبب في غضبه، مش كده ولا لا؟ لكن النفي هنا انتقض، قال لا تضرب إلا عمرا، يبقى نهاها عن ضرب عمر ولا أمر بضرب عمر؟ أمر بضرب عمر، ما هو قال لا تضرب يعني لا تضرب أحدا إلا عمرا، فالنفي انتقض بإلا، لأنه لو قال لا تضرب عمرا نهاه عن ضرب عمر، لما قال لا تضرب إلا عمرا نهاه عن ضرب أحد إلا عمر، يبقى النهي انتقض، فهنا يرفع الفعل ولا ينصب. أظن صار واضح يا شيخنا. وأما الدعاء، الدعاء يا مولانا شوف مر وادعو، اللهم تب علي فأتوب، آمين يا رب. شوفنا الدعاء كده، اللهم تب علي ها فأتوب، وفي آية قرآنية يا شيخنا ليه ايه ها؟ أيوة ربنا اقرأ الآية، يطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، فلا ايه؟ فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. طيب كلمة اللهم أصلها يا الله، أصلها يا شيخنا يا الله، ولفظ الجلالة هو الوحيد الذي يقترن مع ياء، مع ياء النداء، يعني لا يجوز أن تجمع بين ياء ولفظ مقترن بال إلا الله سبحانه وتعالى. أقول يا الله اغفر ذنبي، لكن لا تقل يا الأستاذ يا الإنسان، لا يجوز. خلاص يا مولانا؟ يبقى اللهم ده منادى حذفت منه يا النداء، عوض عنها الميم مشددة، لو اللهم أصلها يا الله. تب ده فعل دعاء، لا تقل فعل أمر، فعل إيه شيخنا؟ دعاء مبني على السكون، وفاعله مستتر تقديره أنت، علي جار ومجرور متعلقا بالفعل. فأتوب الفاء فاء السببية، وأتوب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية. خلاص نفس الآية الكريمة، ربنا أصلها يا ربنا، اطمس فعل دعاء مبني على السكون، والفاعل تقدره أنت، على أموالهم جار ومجرور متعلقا بالفعل، واشدد على قلوبهم برضو اشدد فعل دعاء مبني على السكون، وعلى قلوبهم متعلقا بالفعل اشدد، اشدد أنت. فلا يؤمنوا، فلا يؤمنوا، خلاص يبقى يؤمنوا ده فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السبيل، لأنها مسبوقة بدعاء. يلا مولانا هات لي بعد. وقول الشاعر ربي وافقني، ايوه عن سنن الساعين، هذا من بحر رمل، من بحر يا شيخنا الرمل، رمل الأبحر ترويه الثقات، فاعلات مستفعل فاعلات. بحر رمل ده البيت لا يعلم قائله، يقول ربي وفقني يعني اهدني وارشدني، اهدني وارشدني، فلا أعدل يعني فلا أميل عن سنن الساعين، السنن يعني الطريق، خلاص عن سنن الساعين في غير سنني. طيب قول يا مولانا البيت ده ها، ايوه شوف ربي أصلها يا ربي، أصلها كده، فدا منادى بدأت نداء محذوفة أصلها يا ربي. طيب رب منادى منصوب علامة النصب، الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا، ورب مضاف والياء المخاطبة ياء المتكلم، ياء المتكلم المحذوفة تخفيفا ده مضاف إليه. ربي وافقني، وافق ها مش كده يا شيخنا، ده فعل دعاء مبني على السكون، وافق والنون نون الوقاية والياء مفعول، والفعل وافقني أنت، وافقني إيه كم البيت، فلا أعدل أهل فادي فاء السادية، فهي شيخنا ولادي حرف نف، وأعدل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوما بعد فاء السادية، ليه؟ لأنها مسبوقة بطلب، ونوع الطلب هنا دعاء. هات اللي بعده يا سيدنا يلا ها. قال وشرطه أن يكون بالفعل، وشرط ايه؟ وشرط ان يكون ايه؟ بالفعل. فلو قلت سقيا لك يعني سقاك الله سقيا، مش كده؟ فسقيا هذا يعني دعاء، بس ليس دعاء بالفعل. احنا عايزين دعاء بالفعل زي ربي وفقني، خلاص، اما ربي تب علي، ده بالفعل. لكن سقيا ده مفعول مطلق لفعل محذوف، يعني سقاك الله سقيا، فالدعاء هنا بالمصدر وليس بالفعل. هات اللي بعده. واما الاستفهام بقول له الشيخ شوف، مر وادع وانهى وسل. سل اللي هو ايه؟ الاستفهام. ايوه. فشرطه الا يكون بأداة تليها جملة اسمية خبرها جامد، فلا يجوز النصب في هل أخوك زيد فأكرمه. يلا هات هات الكلام دائما. ها زيد، مش كده؟ نعم. هل أخوك زيد؟ هل أخوك ها زيد فأكرمه، صح؟ نعم. أيوة. الاستفهام ده اللي هو سل. سل ده مولانا اللي هو الاستفهام بأداة، مش كده ولا؟ نعم. سمع يا شيخنا؟ يبقى هل حرف استفهام، هل حرف استفهام؟ قال وشرط الاستفهام ألا يكون، ألا يكون بأداة تليها جملة اسمية خبرها جامد. الأول معروف أن هل تدخل على جملة اسمية وتدخل على جملة فعلية. جملة فعلية كقوله تعالى وهل أتاك نبأ الخصم، وجملة اسمية فهل أنتم شاكرون. طيب يقول شرطه ألا يكون بأداة تليها جملة اسمية، اللي هو هل تلتها جملة اسمية خبرها جامد. أخوك مبتدأ مرفوع علامة رفع الواو لأن الأسماء الستة، والكاف مضاف إليه. زيد خبر، زيد اسم جامد لأنه علم على شخص. يبقى أولا هل تدخل على جملة اسمية وخبر الجملة الاسمية جامد. طيب فلا يجوز النصب، لا يجوز النصب، لا تقل هل أخوك زيد فأكرمه، لا يجوز النصب، إنما يجب الرفع. ولا فرق بين الاستفهام بالحرف والاستفهام بالاسم. الاستفهام بالحرف فهل لنا من شفعاء فأشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا. هل حرف استفهام لنا جار ومجرور الخبر المقدم من حرف زائد. أهمين الزائدة دي نقول عليها حرف صلة تأدبا أو نقول حرف توكيد. شفعاء ده مبتدا مؤخر، أصل الكلام هل لنا شفعاء دي من الزائدة دي دخولها كخروجها، لكن لا يقال في القرآن حرف زائد تأدبا. طيب شفعاء يبدأ مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، مجرور لفظا علامة الجر الفتحة نيابة عن الايه؟ عن الكسرة، لأنه انتهى بألف ممدودة بعدها همزة، ألف تأنيث ممدودة بعدها همزة، صح يا شيخنا؟ طيب لأنها أصلها هل لنا شفعاء، بس تقدم الجار والمجرور على الخ... على على الخ... على المبتدأ. فيشفعوا يبقى الفاء دي فاء السببية وبعدها فعل مضارع منصوب علامة النصب حذف النون، أصلا يشفعون، ماشي مولانا؟ وهنا الاستفهام بهل، لكن لم يدخل على جملة اسمية، خد بالك، أو دخل على جملة اسمية لكن الجملة الاسمية دي ليس خبرها جامد، مش خبرها جامد زي زيد دي اللي هو هل أخوك زيد، هل أخوك زيد دي لم يجوز النصب رغم أنه وقع بعدها فاء السببية لأنه خبر الجملة الاسمية جامد غير شفعاء، شافع يشفع شفعاء شافعون، يعني ده مشتق يعني. وبالاستفهام بالاسم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، يقرأ برفع يضاعف ونصبه. أيوه. وفي الحديث من يدعوني فأستجيب له فأستجيب له. ومن يستغفرون فأغفر له فأغفر له. والاستفهام بالظرف أين بيتك فأزورك، متى تسير فأرافقك، كيف تكون فأصحابك. قل يا مولانا لا لا لا الحاجات دي يا شيخ. ها قل من يدعوني فأستجيب له. لا الآية اللي قبلها من ذا الذي يقرب الله. أيوة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ها فيضاعفه. من ذا يا مولانا من ذا كلها ده اسم استفهام مبتدأ، لا يجوز أن تكون ذا بمعنى الذي لأن بعدها الذي. لكن ماذا أنزل ربكم يجوز في الإعراب، ماذا يعني ما الذي أنزله ربكم، يمكن أن تعرب من ذا من اسم استفهام وذا اسم موصول بمعنى الذي، من الذي أنزله ربكم. لكن هنا من ذا كلها اسم استفهام تعرب مبتدأ، والذي خبر اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر. يقرض الله قرضا حسنا، يقرض الله يقرض فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم. خلاص يا شيخنا. والفعل ده مبني لم يسمى فاعله. ماذا الذي يقرض الله؟ طيب يقرض الله لفظ الجاء منصوب على التعظيم لا نقل مفعول به تأدبا، قرضا مفعول مطلق، فهمت ولا لا؟ وحسنا صفة. قال فيضاعفه، الفاء دي فاء السببية لأنها مسبوقة باستفهام اللي هو من ذا، والاستفهام هنا بس، لكن الاستفهام هناك بحرف اللي هو هل لنا من شفعاء. خلاص. وممكن الاستفهام يكون بالظرف، أين بيتك فأزورك، يبقى أين تعرب خبر مقدم يا شيخنا، لأنك إذا استفهمت عن زمان عن زمان متى سفرك فأرافقك، يبقى استفهمت عن زمان. طيب وإذا استفهم عن مكان أين بيتك فأزورك، يبقى بدأ خبر مقدم. لما أقول كيف حالك، كيف حالك، فده برضو عن حال، يبقى متى يكون الاستفهام خبر مقدم في ثلاثة أحوال، إذا استفهمت عن زمان أو مكان أو عن حال. نقول مثلا أين بيتك، يبقى أين خبر مقدم، اسم استفهام خبر مقدم. متى سفرك، يبقى متى اسم استفهام خبر مقدم. كيف حالك، يبقى كيف اسم استفهام خبر مقدم وجوبا، طبعا وجوبا في كل هذه الأمثلة. خلاص يا مولانا. يبقى الشيخ يقول لا فرق، اسمعني يا سيدنا، لا فرق في الاستفهام بين الحرف هل لنا من شفعاء، وبين الاسم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، وبين الظرف، الظرف زمان أو مكان. خلاص يا شيخنا واضح كده. يلا هات اللي بعده. يلا الحديث حكايه عن الله تعالى، هي الحديث اللي احنا ايه اللي هو اللي ايوه من يدعوني فاستجيب له. هيقول كده يا شيخنا من يدعوني من يدعوني ها فاستجيب له. اذا قلت مثلا من يدعوني، يبقى من ده اسم استفهام خلاص مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يدعوني الجملة الفعلية خبر، فأستجيب بالنصب يبقى دي فاء سببية لأنها مسبوقة باستفهام قصد بيه يا شيخنا. يبقى طيب فأستجيب بالنصب، طيب فأستجيب يبقى على أن الفاء استئنافية، فأنا أستجيب له. خلاص يا مولانا. وكذلك قرأ بالرفع من ذا الذي قضى الله قضى حسنا فيضاعفه، فيضاعفه يبقى فيضاعفه على ان الفاء سببية. طيب فيضاعفه على ان الفاء دي استئنافية، فانا اضاعفه. ماشي يا مولانا. اي فان قلت يلا يا مولانا فضل. قال رحمه الله تعالى إن قلت فما بال الفعل لم ينصب في جواب الاستفهام في قول الله عز وجل ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأصبح. أعوذ بالله. قلت أنا الآية ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء. أنزل من السماء ماء. ها. فتصبح. فتصبح. الأرض مخضرة. ها. مش كده؟ قول المثال يا مولانا. قول يا مولانا. فإن قلت ده اعتراض يا مولانا. فما بال الفعل لم ينصف في جبل استفهام في قول الله عز وجل ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ قلت لوجهين: أحدهما أن الاستفهام هنا معناه الإثبات، والمعنى قد رأيت أن الله أنزل من السماء ماء، خلاص. الثاني أن إصباح الأرض مخضرة لا يتسبب عما دخل عليه الاستفهام وهو رؤية المطر، وإنما تسبب ذلك عن نزول المطر نفسه. فلو كانت العبارة أنزل الله من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ثم دخل الإسلام صح النصب. فهم حاجة يا شيخنا؟ لا. طيب نقرأ واحدة واحدة. ها. والعبارة كده ثانية. فما بال. قال رحمه الله: فإن قلت فما بال الفعل لم ينصب. فما بال الفعل لم ينصب. لم ينصب في جواب الاستفهام في قول الله تعالى. اسمع يا مولانا لما قاله شيخنا رحمه الله. عندما قرأنا الآيات السابقة هل لنا من شفعاء فيشفعوا؟ فالفعل هنا منصوب لأنه سبق باستفهام. طيب أين بيتك فأزورك؟ منصوبة. الفعل ده منصوب عشان مسبوق باستفهام، صح يا شيخنا؟ طب ما نفس الآية ألم ترى أن الله أنزل. ألم ترى ما هو في لم وفي استفهام اللي هو الهمزة يعني. طب لماذا رفع الفعل فتصبحوا على ان ذي فاء سببيه؟ ليه رفع وكان ينبغي ان ينصب؟ حسب القاعده التي قلناها ان الفاء السببيه اذا سبقت بالاستفهام نصب الفعل بعدها بان مضمره وجوبا، صح يا مولانا؟ طب لماذا رفع؟ قال لسببين. الاستفهام هنا معناه اثبات. معناه يا شيخنا اثبات، لان بيسموه استفهام تقريري. هذا الإثبات يا مولانا، عارف الاستفهام التقريري؟ يعني قول الله سبحانه ألم نشرح لك صدرك، بل يا ربي شرحت لي صدرك، اللي هو حامل المخاطب على الإقرار بما يعرفه. ألم ترى كيف فعل ربك ذا أصحاب الفيل؟ بلى رأيت يا رب، وهنا رأيت بمعنى علمت يعني مش رأى بصرية. فهمت يا شيخنا؟ قد لأن دي حادثة مشهورة عند العرب، خلاص كلهم صاحب. يبين الاستفهام ليس على حقيقته بل هو على معنى الإثبات. يبقى رأيت أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، خلاص يا مولانا. أقول تاني، يبقى يقول الاستفهام هنا معناها الإثبات، والمعنى ها قد رأيت أن الله أنزل من السماء ماء. عرفنا الإثبات إزاي مولانا؟ عرفت الإثبات إزاي؟ أقول لحضرتك ركز معي، ولو مش فاهم قول لي. يعني الآن أنا بشرح لك الدرس، صح؟ طيب بعد ما شرحت الدرس قلت لي مش فاهم، أنا بقول لك ألم أشرح لك الدرس؟ تقول بلى شرحت لي الدرس. يبقى الاستفهام بس مقصود بالإثبات، إثبات لأن أنا شرحت لك الدرس فعلا، صح ولا لا؟ مش لأن الاستفهام الحقيقي أو الاستفهام أنه بتستفهم عن شيء. لما أقول هل أنت طالب عندنا مثلا تقول نعم أو لا. طيب لكن الاستفهام هنا معناها الإثبات. ألم أشرح لك الدرس؟ بلى شرحت لك الدرس. طيب لما أقول لك ألست أستاذا لك؟ طب ما أنا عارف أن الأستاذ، يبقى أنا بستفهم أنا إن عن شيء لا أعرفه، يبقى ده إثبات ده، خلاص. وطبعا ربنا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. على كل إن فهمت يا شيخنا. وطبعا الاستفهام قد يخرج عن معناه الحقيقي، إما للتشويق وإما للإثبات زي كده، وإما للنهي، وإما يعني استفهام كثير. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ يبقى الهمزة حرف استفهام ولم حرف جزم ينفي المضارع ويقلب زمن الماضي. ترى فعل مضارع مجزوم بلم علامة الجزم حذف حرف العلة. الفاعل تقديره أنت. أن الله أنزل أن حرف تأكيد ونصب، وأن حرف تأكيد ونصب لفظ الجلالة اسم أن منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة. أنزل من السماء ماء، أنزل فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل تقديره هو، من السماء جار ومجرور متعلقان بالفعل أنزل، ماء مفعول به. هذه الجملة في محل رفع خبر أن، وأن واسمها وخبرها مؤول بمصدر، ألم ترى إنزال الله من السماء ماء، أو إنزال السماء إنزال الماء من السماء، ألم ترى إنزال السماء من ماء. طيب، فتصبح الأرض مخضرة. هنا الفعل يا شيخنا مرفوع ألم ترى في الضمة الظاهرة ولم ينصب لسببين، قال النفي هنا الاستفهام قصد به الإثبات، خلاص. الشيء الثاني اسمع كده، الثاني أن إصباح الأرض مخضرة لا تسبب عما دخل عليه الاستفهام، مش احنا قلنا فاء السببية، ما قبلها سبب لما بعدها. طب كون الأرض تصبح مخضرة لا تسبب، ما هو في سبب وفي مسبب، اللي قبلها سبب واللي بعدها مسبب، لا تسبب عما دخل عليه الاستفهام اللي هو رؤية المطر، مش ربنا قال ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، هل رؤية المطر رؤية نفسها سبب في خضر الأرض؟ إنما إيه اللي في سبب خضر اللي هو إنزال المطر، أظن وصل كده. يعني رؤية المطر ليس السبب في خضرار الأرض، صح؟ إنما إيه اللي في خضرار، إيه اللي سبب في خضرار الأرض؟ ها؟ اللي هو نزول المطر. يبقى عرفنا ليه رفع الفعل يا مولا؟ لسببين، أن الاستفهام هنا معناه الإثبات، وإن ما قبلها ليس سبب فيما بعدها، لأن رؤية المطر ليس سببا في إخضار الأرض. أظن كده وصلت يا مولانا، الحمد لله فهمت. فضل من الله ونعمه. فإن قلت يرد هذا الوجه قوله تعالى أعجزت أن أكون مثل هذا الغرب فأواري سوة أخي، فإن مورات السوة لا تسبب عما دخل عليها حرف الاستفهام، لأن العجز عن الشيء لا يكون سببا في حصوله. يا سلام، شوف بدأ يورد على الاعتراض اعتراض. أنت قلت إن الفعل هنا رفع ولم ينصب، لأن ما قبلها ليس سببا لما بعدها، فرؤية المطر ليس سببا في إنزال إيه؟ ليس سبب مولانا. يبقى رؤية المطر، رؤية نزول المطر، رؤية نفسها ليست سببا في إخضرار الأرض، صح؟ طيب، في قوله تعالى في ابن آدم الذي قتل أخاه، يعني قال يا ولاد أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، قال أعجزت ها أن أكون أيوه شيخنا مثل هذا الغراب، قال فأواريا فأواريا سوءة أخي. طب ما هل عجز يا مولانا ليس سببا في مواراة يعني جثة أخي، صح ولا لا؟ قال فإن قلت يرد هذا الوجه اللي انت قلت سرسل قوله تعالى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءتي، فإن مواراة السوءة يعني يكون يدفن أخاه يعني لا يتسبب عما دخل عليه حرف الاستفهام، مش هو لما قال أعجزت أعجزت اللي بعد همزة الاستفهام مش عجزت؟ العجز نفسه لا يكون سببا شيخنا، صح كده؟ يبقى لأن العجز عن الشيء لا يكون سببا في حصوله. قلت خد بال حضرتك، ليس واريا منصوبا في جواب الاستفهام، إنما هو منصوب بالعطف على الفعل المنصوب وهو أكون. يا سلام، الآية بتقول إيه؟ شوفها، أعجزت أن أكون، يبقى أكون فعل مضارع منصوب بأن، فأواريا يبقى الفاء عاطفة وأواريا معطوف على أكون، وليست الفاء سببية. أظن كده واضحة ما شاء الله، يعني رحم الله وشيخنا رحمة واسعة، آمين آمين. قلت فإن قلت ها فإن قلت فقد جعله الزمخشري منصوبا في جواب الاستفهام. وشوف عاملين لك علامة التعجب، ده إمام كبير من أئمة البلاغة والنحو. قلت هو غالط في ذلك، خلاص يا سلام. ها، وأما العرض، شوف شوف المثال يا مولانا، مر وادعو وانهى وسل اللي هو الاستفهام، ها، وهي كمان واعرض، بتكلم عن العرض. ايه العرض يا مولانا؟ ايه الفرق بين العرض والتحضيض؟ العرض طلب بلين ورفق، العرض طلب بلين وايه؟ ألا تأكلوا؟ إنما غير التحضير طلب بحث وإزعاج، هل لا تأكل؟ خلاص يا شيخنا. طيب، ألا تقع في الماء فتسبح؟ ألا تأتينا فتحدثنا؟ قل يا مولانا الكلام ده قل. أيوة، ألا تقع في الماء فتسبح؟ يا سلام. ألا قلت لها ألا تقع في الماء، ألا تقع في الماء ها فتسبح، فتسبح. ألا حرف استفتاح، وتقع ده فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه لا مسبق بناصب ولا جازم، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، في الماء جار ومجرور متعلقان بالفعل، فتسبح الفاء دي فاء السببية، وتسبح فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية. لماذا نصب؟ لأنه مسبوق بطلب، ونوع الطلب هو عرض اللي هو طلب بلين ورفق. ونفس الكلام يا شيخنا، يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رأيك من سبعة. سمعنا يا شيخنا؟ يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما رأيك من سمع. يقول لمخاطبي لقد حدثك الناس عنا، وزعموا لك أننا قوم نكرم الضيف وننزل خير منزل، فأنا أعرض عليك أن تزورنا لتعرف حقيقة ما سمعته من أفواه المتحدثين. خلاص يا مولانا، فإن المعرفة عن طريق السماع ليست كالمعرفة عن طريق المعاينة والمشاهدة، صح كده؟ يعني هو يقول الناس يقولون عنا بأننا نكرم الضيف، اسمعنا يا شيخنا، هذا شيء سمعته، احنا نريد أن تعاينه وتشاهده. خلاص يا مولانا، واضح يا شيخنا؟ طيب يا ابن الكرام ألا تدنو، يبقى ألا تدنو ها فتبصر ما قد حدثوك، يبقى ألا حرف استفتاح، تدنو فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم المقدرة على الواو منع من ظهور الثقل، الفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، فتبصر الفاء دي فاء السببية، وتبصر فعل مضارع منصوب أن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، مسبوقة بطلب نوع عرض اللي هو طلب بلين ورفق. يلا يا سيدنا ها. قال لو أما التحضير فكقولك هل اتقيت الله فيغفر لك، هل أسلمت فتدخل الجنة. شوف يا مولانا ما شاء الله، شوف الجمال، قال هو والعرض متقاربان يجمعون التنبيه على الفعل. اسمعنا يا شيخنا، يبقى العرض في تنبيه على الفعل، والتحريض في تنبيه على الفعل، إلا أن في التحريض زيادة توكيد وحث، ما نفتلك في حث أي ده بلين وده أيوة. الله يفتح عليك، هل اتقيت الله فيغفر لك. يلا قول يا شيخنا، هل نقول يا شيخنا هل الله، هل اتقيت الله تعالى إيها فيغفر لك. يبقى هل حرف تحضيد، اتقيت فعل وفاعل، الله لفظ جاء منصوب على التعظيم، طيب تعالى دي جملة دعائية، فيغفر ده فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية لأنها مسبوقة بطلب وهو إيه التحضيد. يلا يا سيدنا ها. وأما قوله تعالى لولا أخرتني، وأما قوله تعالى لولا أخرتني لأجل قريب فأصدق، فمن باب النصب في جواب الدعاء، ولكن استعيرت في عبارة التحضيد أو العرض للدعاء. قول يا مولانا تنقول، قول العبارة الجميلة، قول، قل يا مولانا. أما قوله تعالى لولا أخرتني، ثانية ها، لولا أخرتني، لولا أخرتني أيوة، إلى أجل قريب، إلى أجل قريب ها، فأصدق، فأصدق. لولا أخرتني، ظهر العبارة يا شيخنا إن ده تحضيد، عبارة يعني فيها حث وتنبيه على الفعل بس بإزعاج، صح يا منى؟ وإزعاج وتوكيد، مظبوط؟ استعيرت في عبارة التحضيد أو العرض للدعاء، للدعاء. خلاص يا سيدنا؟ للدعاء. أيوة، يبقى هو المنافق عندما يعاين سكرة الموت بيدعو ربه، يقول مثلا ربي أخرني الأجل قريب، ربي أخرني، فأخرني هنا فعل دعاء، صح؟ طيب استعيرت، استعير لفظ التحضيض مكان الدعاء، علشان يتوافق مع المشهد الذي هو فيه، لأنه في حالة كرب شديد. شفت المعنى؟ يبقى فأصدق، ده الفادي فاء السببية، وصدق فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، لأنها مسبوقة بإيه يا شيخنا؟ ها مسبوقة بإيه؟ أيوة، بالتحضيض الذي استعير للدعاء. استعير الايه للدعاء. خلاص فهمت يا شيخنا؟ طيب، وأما التمني، يلا شوف لما قال الشيخ شيخنا مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى. يلا عايزين نشوف تمنى. ها يا ليتني كنت مع فوفوز. طيب يلا يا شيخنا، يا ليتني كنت معهم فأفوز. يا حرف تنبيه، لا يا لما لا تدخل يا، يا ندائية على حرف ليس لا تنادى، فنقول عليها يا حرف تنبيه، وده ده الأفضل. يعني إذا جعلتها حرف نداء يبقى المنادى محذوف. يا هؤلاء، ليت ليت حرف تمني، النون نون الوقاية والياء ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ليت. كنت معهم كان واسمه خبرها في محل رفع خبر ليت. فأفوز الفاء دي فاء السببية، وأفوز فعل مضارع منصوب عن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، لأنها مسبوقة بطلب، ونوع الطلب هنا تمني. يلا يا سيدنا. ها قال قوم الشاعري ألا رسول لنا منها فيخبرنا. ها قال وقول الشاعر وعزه ما بعد غاية ما بعد غايتنا من رأس مجرانا. طبعا هو يا شيخنا هو يتكلم عن المقابر. سمعنا ألا رسول لنا منها فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا. يقول إن الإنسان إذا مات لم يعرف مدة إقامته في القبر إلى أن يبعث، فتمنى أن يجيئه رسول من الأموات يخبره بحقيقة ذلك. هذا معنى البيت. يعني يقول لي إيه شيخنا، ألا رسول لنا منها، منها ضمير عائد على المقابر، يعني فيخبرنا. خلاص ماشي يا شيخنا. طيب، وكلمة رأس مجرانا أول مبتدأ إجرائنا الخيول، وقد ضرب الغاية والمجرى مثلا، ده مثل من أمثال زي ما احنا بنقول كده في المثل العام عشان نعرف رأسنا من رجلينا. فهمنا وفهمت ده، ولو عايزين نشوف الموضوع ده آخر عشان نعرف رأسنا من رجلينا، ادي معنى المثل العام ده. فهو يقول ايه، ألا رسولة، قول كده يا شيخ مثلا، ألا رسول لنا منها، ألا ها رسول لنا منها، شيخ صح كده، فيخبرنا. طيب انت قد تعجب يا شيخنا، كلمة ألا رسول، نشوف هنا بيقول يا شيخ ألا، كلمة أصلها مركبة من همزة الاستفهام ولاء النافع الجنس، وصار معناها التمني، وبقي للا بعد ذلك التركيب ما كان لها قبلهم من الإعمال وهو رسولا. اسم ألا مبني على الفتح في محل نصب، لنا منها جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر ألا. فيخبرنا الفاء دي فاء السببية، ويخبر ده فعل مضارع منصوب عن المضمرة وجوبا. يبقى عارف لما قال ألا اصطبارة لليلى، مشهور البيت ده، ألا اصطبارة هو أصل الكلام لا اصطبارة، فدخلت عليها الهمزة. ماشي يا شيخنا، فصارت التمني. يا سلام، صارت التمني. التركيبة دي حصل فيها تمني، حصل فيها تمني. يبقى أصل الكلام ها لا رسول لنا منها، ها لا صح كده؟ يعني يا ريت يأتي رسول من عنده. ما لو قال لا رسول لنا منها فيخبرنا يبقى سبقت بنفي. سبقت بنفي، ما احنا قلنا نفي. طيب لما قل ألا رسول صار تمني، لأنها أصلها لا رسول فدخلت الهمزة وصار الهمزة مع لا يفيد التمني. إذا ما قال البيت الشعر اللي هو ألا اصطبار الليلة، طيب يبقى رسول ده اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، لأن لا مع اسمها ركبة تركيب 15. لنا منها، لنا ده جار ومجرور خبر مقدم، يعني ده الخبر أو متعلق بمحذوف خبر. فيخبرنا الفاء فاء السببية، ويخبر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوما بعد فاء السببية. مسبوق يا مولانا بطلب وهو اللي هو التمني، يبقى التمني عرف من كلمة دخول الهمزة على لا، فصار عند العرب تمني يعني. قال فهذه أمثلة النصب بعد فاء السببية في المواضع التمنية. هذا أمثلة النصب بعد السببية. شوف يا مولانا، شوف الكلام تمن بس قال ورجو، ها ما جابش ما جابش الرجاء. الرجاء من الآية بتقول اللي هنا فيه اختلاف بين النحاة، يعني لعلي أطلع، لعلي إيه أطلع إلى موسى، ها لعلي أبلغ الأسباب، أسباب اسم إيه فأطلع، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات والأرض فأطلع إلى إله موسى، على قراءة حفص فاطلع، في قراءة فاطلعوا، هو اعتبر على يعني على قراءة حفص ديا، يبقى الفعل منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد طلب اللي هو الرجاء ده. خلاص خلاص يا شيخنا. طيب لكن كثير من النحاة يعني لم يجد هذا. وأما النصب بعد واو المعية في المواضع المذكورة فسمع في خمسة، سمع يا شيخنا في خمسة، دي احنا ثمانية دول، ثمانية في الفتح يعني في فائدة السببية، الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني. كم دول يا مولانا؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، بس هو ما جابش الله، لعله يقصد الثامن اللي هو النفي. النفي يا مولانا صح؟ أو زاء جاء نعم. وأما النصب بعد واو المعية في المواضع المذكورة فسمع في خمسة، وقاس والنحويون في ثلاثة، فالخمسة المسموع فيها أحدها النفي، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. والمعنى والله أعلم إنكم تجاهدون، سمعنا يا شيخنا، إنكم تجاهدون ولا تصبرون وتطمعون أن تدخل الجنة، وإنما ينبغي لكم الطمع في ذلك إذا اجتمع مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم فيه، فيعلم الله حينئذ ذلك واقعا منكم. ما شاء الله على الشرح الجميل. ولما يعلم الله ها الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولما أخت لم في العمل، خلاص بس لم حرف نفي يلزم المضارع ويقلب زمن ماضي، إنما لما حرف نفي يلزم المضارع ويقلب زمن إلى وقت التكلم، كقوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوب، يعني إذا هذه اللحظة لم يدخل لكن سوف يدخل، فده علم مشاهدة. ولما يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. شوف الشيخ فسر إزاي يا شيخنا، قال إيه مولانا؟ قال يا مولانا المعنى والله أعلم إنكم تجاهدون، شوف انتبه كده، ولا تصبرون وتطمعون أن تدخلوا الجنة، وإنما ينبغي لكم الطمع في ذلك إذا اجتمع مع جهادكم الصبر على ما يصيبكم فيه، فيعلم الله حينئذ ذلك واقعا منكم. ده بيسموه علم يعني مشاهدة يعني. والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم.